السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الناس عباد الله، قال الإمام ابن إسحاق إمام المغازي والسير: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوف أصحابه يوم بدر وفي يده قدح يعدل به القوم، فمر برجل من الأنصار يقال له سواد بن غزية، فطعنه في بطنه بقلب القدح وقال: استو يا سواد. فقال: يا رسول الله، أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل. قال: فأقدني. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: استقد. قال: فاعتنقه فقبل بطنه، فقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله، حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. من هنا نبدأ دوكت كإيمان أن يتاج الإمام ابن إسحاق ككتاب شاك المغازي. المغازي ني كتاب ومبات كمتون وابن إسغمزية سيرة نا ذيتا زكي إسلام زلزفانيك قد كزمزمتم محمد صلى الله عليه وسلم نسيمولية يقوم وقاتل بقوة محمد صلى الله عليه وسلم أنا بانغ زيل الصف زما صحابة قد كفيتا بيا بدر نا أنا سوافيش صف زاو نا قد كمكونو واكي كنا كيتو أنا كتومية كواجير يكو سوافيش صف سوغي أمبالي رودي نيوما ويكا ساوا سماما فيزوري. Akamwona sahaba mmoja anaitwa Sawad ibn Ghaziya amejitokeza kidogo katika safu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampiga kwa kile kitu ambacho kilikuwa katika mkono wake, akasema: ya Rasulullah, umeniumiza ya Rasulullah. Hali ya kuwa Allah mtukufu subhanahu wa ta'ala alikutuma kwa haki na uadilifu, kwa hiyo nipe haki yangu, nirudishie haki yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafunua juu ya tumbo lake au kifua chake, yule sahaba akamkumbatia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akawa na mbusu katika kifua chake na tumbo lake. Akamuliza sallallahu alaihi wasallam: ni kitu gani kilichokufanya ufanye hivyo ewe Sawad? Qala: ya Rasulullah, hadhara ma tara, ilihudhuria hali ambayo wewe mwenyewe unaishuhudia, yani hali ya kuondoka katika hii dunia, hali ya kifo. Na mimi nilipenda, nilitengeneza haya mazingira ili mwili wangu uwe mwili wa mwisho ambao unaugusa ni mwili wako, mwili wangu uguse mwili wako. Hadhihi risala wa azamatu min hadha ar-rasul al-kabir sallallahu alayhi wasallam, ni ujumbe تقف محمد صلى الله عليه وسلم أن كل حق أو اعتداء في النفس أو في العرض أو في المال صغر أو كبر حق يوته إيوه كبوة إيوه ندوغو إيوه صغير إيوه كبير جو يبنى دام يوته كان لابد أن يرد أو أن يقتص منه لازم حقي رديشك وتواك لازم قصاصي فنيك هذه سنة الله سبحانه وتعالى ووجواك نوادليف واك سبحانه وتعالى ووجواك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه فتوقف أبي هريرة رضي الله زوجياك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة انتظروا ديش حقي ووتواكي كتكسيكو يا قيامة حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. أخرجه مسلم. انتظروا ديش حقي زواتو كتكسيكو يا قيامة نكواجيل يوادليف والله تبارك وتعالى نتسيما أنا توا مفانو mpaka mbuzi asiyekuwa na pembe aliyepigwa na mbuzi mwenye pembe yule mwenye pembe atarudisha haki za yule ambaye amepigwa hali yakuwa hana pembe. Huu ni uadilifu Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Ayuha an-nas ibadallah an-nabiy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sayyidul awwalin والآخرين وخير خلق الله أجمعين وأول من تفتح له أبواب الجنة وحبيب رب العالمين عليه الصلاة والسلام يقول صحابة أنا موانبينا تك حكيان نلبيزة نرودشي حكيان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكا موانبيا شكو حكياكو فيبي وكوهوه kwangu mimi siku ya kiyama tutakaposimama mbele Allah subhanahu wa ta'ala fajtama'atil jumu' min kulli makan al-alaful mu'allafa wote hao wanakudai kwa haki zao utawalipa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala atadruna man al-muflis hivi mnamfahamu ni muflis ni nini aliyefilisika mnamjua ni nini. قالوا وكم جيب امتم محمد صلى الله عليه وسلم كتك وفهم واو يا رسول الله المفلس فينا علي فلسك كويت السيسي من لا درهم له ولا متاع يولي أنباي هانا مالي هانا درهم هانا دينار نهانا فيومبو هانا فيتو كبيسة هو يكتك وفهم ويتو نمفلس علي فلسك امتم صلى الله عليه وسلم أكويك ساوى قال عليه الصلاة والسلام إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة حقيقة ليفلسيك كويلي كتك أم وانه نيولي أمباي أتكوج السيكو يا قيامة بصلاة وصيام وزكاة أنا كوج السيكو يا قيامة نرد يتينا بصلاة وصالة وزكاة نامي توا زكا سانا وصيام نامي فنغ سانا ويأتي نانا كوجا هل يقوى وقد شتم هذا أمم تكان هوي وقذف هذا نامم زولي فلاني فلاني كتك حشم ياكي وأكل مال هذا نأكل مال يولي وسفك دم هذا نأكي مواغ دم يفلاني وضرب هذا ناكم بيغا هوي فيعطى هذا من حسناته سسهاو وليظلميوا وتشكوليوا يتشكوليوا كتك حسنات ذاك كيشا زيتا رديشوا حسنات زيل زيل زتشكوليوا كتك مليبو ياكي نثواب ذاك زيتا رديشوا كتك حسنات ذاو كتك مليبو ياو. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا قال وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته زيل حسنات ملبو ياكي يكي كويشا يكي مليزيكا قبل أن يقضى عليه هل يقوى بعده حقي زينباكي كنا مداي واتوا نندليا كداي هوجا مليزيكا. قال عليه الصلاة والسلام أخذ من خطاياهم زين تقولي وكتك خطايا زاو كتك مكوسي مكوسياو مذنبياو سيبادو نا الله نمودليفو نلازيم حق اسمامي بزوري سيئات زاو مكوسياو ينتقولي وميونغوني موافي كيش ينويك وجو يهويو ألي وظلوم واتو ألي يجياتشي كتك هي دنيا هكونا مباكا كواكي يتكلم كما يريد يحكم كما يريد أنا هكومو كما نبتاك يي ana hukumu kama akili yake inavyomwambia, anazungumza bila khaufin wala wajalin, anazungumza bikulli jur'atin wa jasara, kwa ujasiri wa hali ya juu na nguvu ya hali ya juu. Wa kaannahu dhamina jannata alkhuldi allati wu'ida almuttaqun. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema baada ya kumalizika ile hali, hasanati zake zimekwisha, sayiati zao, madhambi yao yamewekwa juu yake, kilichobaki ni nini? Qala faturiha fi nnar thumma turiha fi nnar, kisha inawekwa inatupwa katika jahannam. Rawahu Muslim. Wa fi alhadith alladhi رواه أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما عرج بي للفبنديش وبمجو كتك ليلة المعراج أسيك ومعراج ألبليك وصلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة قال مررت بقوم للفتيشوا وواتوا أنباو أظفار لهم أظفار من نحاس ونكوتا ميونغوني موا كوبا miongoni mwa kopa kucha zao. Anasema alayhi salatu wassalam, niliwaona hao watu yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum, wanakwaruza nyuso zao pamoja na vifua vyao kwa vile viuma ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala avimibadilisha badala ya kucha zao, wanajiadhibu. Ma huwa sababu? Ni kwa ajili ya dhambi gani? Qala alayhi salatu wassalam, faqultu man haulai ya Jibril, hao ni kina nani ewe Jibril? Qala, akamjibu Jibril alayhi salam, haulai alladhina, hao ni wale ambao yakuluna luhuma nnas, wanachafuna nyama za watu. Hadha mithal taswir lildhamb alazim, yaghtabuna nnas, wanawasengenya watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametafsiri kusengenya kwao kwa kutafuna nyama, lianna lahm yati liyughatti al'adhm, nyama inakuja kwa ajili ya kufunika mifupa. Sasa hii nyama ni stara juu ya mifupa, yule ambaye anaitafuna nyama anachembua na tafuta aibu za ndani, amefananishwa kwa kutafuna nyama. Qala alayhi salatu wassalam, wayaqauna fi a'radihim, na wanaijilia katika heshima zao, adabu zao, nafasi zao. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahahu al-Albani. Ayuha an-nas ibadallah, yaqulu at-Taqi ibn al-Eid ibn Daqiq al-Eid rahimahullah, in a'rad al-muslimin, hakika heshima za Waislamu, hufratun min hufari nnar, ni shimo miongoni mwa shimo la jahannam au mashimo ya jahannam. Fa iyyaka, tahadhari ndugu yangu, an taqifa ala shafiriha, kusimama ukingoni mwake, pembezoni mwa ile shimo, unasimama pembezoni mwake alafu unatafuna nyama za watu, hatima yake utateleza, utaanguka katika shimo la jahannam. Faman alladhi yansuruka, man alladhi sayu'fika min hadha albala al'azim walhatb aljasim, nasalullah an yusallim almuslimin. Qala Muhammad ibn Sirin rahimahullah, kunna nuhaddathu, tulikuwa tukiambiwa, anna akthara an-nasi khataya, ya kwamba watu walikuwa ni wengi wenye wingi katika madhambi, afraghuhum li dhikri khataya an-nas, afraghuhum li dhikri khataya an-nas, wenye madhambi wengi. Anasema Ibn Sirin, tulikuwa tunafundishwa na waliotangulia katika wanawazuoni wetu, walimu wetu na waja wema waliotangulia katika watu wa kheri, wanatuambia wenye madhambi mengi, wengi ambao wana madhambi mengi ni wale ambao wako bize sana na makosa ya watu, shughuli zao, aibu za watu na makosa yao. Hao ni aktharu ndasi, ni wenye madhambi mengi katika siku ya Kiyama. Dhakarahu Ibn Abi Dunya fi Sims rahimahullah. Ayuha nnas, قال أبو الحارث رحمه الله، وهذا الأثر ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية، قال رحمه الله: سمعت أبا عبد الله الإمام أحمد بن حنبل غير مرة للمسكية أحمد بن حنبل زيد مرموجة يقول، أنا سيما ما تكلم أحد في الناس، هكون ييوته أنا ينجلي سوالا وزكمزي واتو إلا سقط إسفكو أتانقوك وذهب حديثه. نزل حديث ذاك أليس زيبوكيا كتك حديث زمتومي صلى الله عليه وسلم اللي كوانا زمومزا كتك مزنجيرا يوبوكيزي وحديثي، لكن رواية يعني عام حتى كتك هالي زنجينة هكونا يوتا بين إنجلية كتك حشم زوات نحال زوات بغير حق بالباطل وما تكوى نفسياك وما تاشي نفسياك يسيبوكوا تانقوك نحديث ياك يتكوى هين ثماني تينا. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يقينا شر أنفسنا والشيطان، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يكلأنا بتوفيقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حق الحمد وأوفاه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله المصطفى محمد، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، روى ابن سعد في الطبقات الإمام ابن سعد من بوكيتة كتاب شاكي تاريخ كنيت والطبقات عن مطرف عبد الله بن الشخير نموجة وجويم واليوتنغولية منزون كبوة، قال: لبثت في فتنة ابن الزبير 9 أو 7، نلباكي نلكا كتك إلي فتنة إلي توكية كتك وكات عبد الله بن الزبير إلي كو بين ياكي بين عبد الملك بن مروان نا ما توكية إلي توكية بين ياو نا تفوتي إلي توكية بين ياو نلكا 9 أو 7، ما أخبرت فيها بخبر سيكوبيوا خبر يوتي juu ya iliyotokea baina yao. Kwa maana sikutengeneza mazingira ya kupokea habari za fitna. Wala istakhbartu fiha an khabari. Wala sikutafuta habari zozote miongoni mwa habari za yaliyotokea baina yao. Wa akhraja al-Imam al-Baihaqi bi sanadihi fi shu'ab al-iman ila Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq ni mmoja wa Ahlul Bait wajukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, qal ni alim jalil anasema: idha balagha an akhika shay'an tunkiru, taarifa yote ikikufikia wewe juu ya ndugu yako na hiyo taarifa inakugusa inakukera inakuudhi katika nafsi yako, faltamis lahu udhra, basi mtafutie udhra, mtafutie sababu, mtafutie njia ya kutokumbania, kutokumtuhumu, kutokuwa na shaka juu yake. Kwa nini? Kwa sababu ni ndugu yako. Taarifa yoyote, habari yoyote imekujia na hiyo habari si nzuri, basi mtafutie udhuru. Hiyo udhuru itakusaidia wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko kukimbilia moja kwa moja kutoa hukumu juu yake. Faltamis lahu udhran wahidan, kuanzia moja ila 70 udhra, mpaka udhur 70 sababu. Fa in asabta, ukipata udhur sawa, jambo zuri, fabiha wa ni'mat. Wa illa, ukikosa udhur, asbabu zote zimesimama mbele yako zinasema ni kweli, ha, bado endelea kusema kuna udhur, kuna sababu. La'alla lahu udhra, wenda kuna udhur anayo, yeye ni udhur, ha, ana makhraj, ana njia ambayo la a'rifu, mimi mwenyewe sijui. Allah mtukufu mwenyewe anaifahamu na anaijua. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى أيها الناس وصفاته العلى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا دعي به أعطى أن يحفظ لنا ألسنتنا أن يحفظ لنا ألسنتنا وأن يعيننا على ذلك فإنها الهالكة hakuna kitu ambacho kinakuangamiza katika hii dunia kama ulimi asimtu au asamtu salama alkalam deni alkalam deni juu yako lazima ulipe deni kwa namna yoyote katika maongezi yako ambayo yana madhara juu ya watu utadaiwa na Allah mtukufu subhanahu wa ta'ala lakini ukinyamaza فالصمت سلامة وسيوى مونجي وكزنغمزة بغير بينة بغير حق بلا يودريف بلا ينصاف بلا يوتفيت بلا يوتشبوزي بلا تثبت ولكن بلية أجرأكم ويندق زوجة كإيمان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا ألسنتنا بحفظه وأن يقينا شر أنفسنا وشهواتها والشيطان اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين احفظنا بحفظه واكلأنا بتوفيقه اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا رب الأرض والسماء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.